مخافة أن يدركه. فقلت يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر، حديث صحيح، حتى أتانا الله بهذا الخير اللي هو إيه؟ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم. فهل بعد هذا الخير من شر؟ والله سؤال عجيب جدا. فهل بعد هذا الخير من شر؟ هو بيسأله على إيه؟ على مسألة إن ممكن تحصل رسوخ في القدم في العبادات ومنازل العبودية، وبعد ما يحصل رسوخ للقدم في العبادات ومنازل العبودية الرسوخ ده يتحول لخلل، الرسوخ ده يتحول لاضطراب، الرسوخ ده يتحول لزعزعة، الرسوخ ده يتحول لعدم تمكن باستجلاب الشر بعد الإيه؟ بعد الخلش. مش هو حال الشباب دول كده اليومين دول؟ انت تلاقي شاب كده من الشباب قاعد بيسمع اغنيه وتبقى انت مستغرب مش عارف هو بيسمع ايه، مهرجانات زي ما بيقولوا، دي خفه صح؟ خفه. يعني زمان لما كان بيسمعوا حليم وام كلثوم كان يقول لك السيد بتتكلم كلام كويس وهو بيتكلم كلام ليه معاني، وحتى كنت بنقول لهم ساعتها ان الكلام ده كلام محرم. ليه؟ لان الكلام ده اما انه يثير المشاعر والعواطف أو أنه يستخدم معه الموسيقى لقد حرمها النبي صلى الله عليه وسلم، صح كده؟ لكن دلوقتي بتسمع كلام في خف، يعني تعدي على ولد في ثانوي وتلاقي سمع المغني وهو بيقول أديله في السقف محر، أديله ولا أديك؟ أنت بتسمع كلام ده منين؟ أديك في الشرك نيركي إيه؟ أديله في الحارس جار، وتلاقيه عبد يسمع وبيسمع وإيه؟ ومستنخ. هيو مستنخ دي تبع الموضوع مش فاهم برضو، سبحان الله. وتلاقيه عايش مع الايه؟ مع ايه يا بنيه اسمه ده؟ دي خفه يعني خف سفاهه، صح كده؟ دي اقل ما يقال فيها ان دي سفاهه، لان اولا لا كلام مفهوم ولا كلام له معنى ولا كلام هيستفيد منه ولا اي حاجه خالص. تلاقيه مثلا مسرح تسريحه كده غريبه، ايه اللي انت عامله في نفسك؟ اللي بيسرح تسريحه بالشكل ده انت ما بصيتش في المرايه؟ والله انا بنهزر، فعلا ما بصيتش في المرايه. يعني اللي هو بيسرح كده مش بيسرح عشان يبقى شكله جميل، انت شكلك وحش صدقني، ما تزعلش مني، انا بقول لك انت شكلك مش حلو. والله لو كنت بتعمل كده عشان يبقى شكلك حلو، انت شكلك مش حلو. انا لسه قبل ما اجي دلوقتي حالا كنت بصور ورق، فالراجل بتاع التصوير بيقول لي انا عايز اسالك سؤال، في اربع بنات في ثانوي كانوا بيصوروا مني ورق دلوقتي وقاعدين بيتعاقبوا مع بعض. قال لي مرمغوا بعض في الشارع، بيقول لي وانا مش عارف اسلك ولا ما اسلكش، بنات كبيره اخش اسلك بيهم ازاي؟ قال لي والمصيبه يا شيخ لقيتهم بيتعاركوا في الاخر عشان ولد، عشان كان بيكلم واحده منهم وما بيكلمش الثانيه، فازاي الثانيه ما بيكلمهاش؟ فراحوا ضاربين بعض. انا لله وانا اليه راجعون. ايه ده؟ كنت سلككم انت؟ ما شفتهمش والله، والله ما شفتهم. ففي خف، يعني خفة في الملمس، خفة في الكلام، حتى خفة موجودة في الذنوب والمعاصي، خفة يعني خفة موجودة، عدم تمكن حتى في الأمور الدنيوية ليست بموجودة. بقى الموضوع دلوقتي كله تيكاوي في أي حاجة، بقت العملية تيكاوي في أي حاجة، مش مشكلة الأثر شكله إيه، مش مشكلة المردود شكله إيه، مش مشكلة العاقبة شكلها إيه، مش مشكلة الشكل شكله إيه، خفة خفة سبحان الله العظيم. فسيدنا حذيفة بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم بيقول يا رسول الله إنا كنا في جاهلية وشر حتى أتانا الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم. وده أهله، ده اللي حصل في مقتل عمر رضي الله عنه وأرضاه، ومقتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه، والفتنة اللي كانت بين معاوية ومن؟ وعلي رضي الله عن الجميع. دي كانت فتن ولا ما كانتش فتن؟ كان شر ولا ما كانش شر؟ كان شر. فقلت يا رسول الله فهل بعد هذا الشر من خير؟ هل بعد هذا الشر من خير؟ هو ما استفسرش عن الشر اللي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم كمرحلة الأولى. فقال صلى الله عليه وسلم نعم، وفيه دخل خير وفيه دخل. قلت وما دخله يا رسول الله؟ قال أناس يهدون بغير هدي، يستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر. ودي المرحلة اللي بيقولوا عليها مرحلة بداية ظهور الفرق، مرحلة بداية ظهور الفرق. أول فرقة ظهرت كانت فرقة إيه؟ الخوارج. اول فرقه ظهرت الخوارج، وبعدين الشيعة، وبعدين القدريه، صح؟ وبعد كده توالى الامر بقى من الجهميه وغيره. الفرق دي كلها موجوده دلوقتي ولا تلاشت؟ انا بسالكم انتوا سؤال، الفرق دي موجوده ولا مش موجوده؟ موجوده. هل احنا عارفين الشبهات اللي موجوده عن الفرق ديت ونعرف نرد عليها كويس جدا ونحمي نفسنا ونحمي شبابها منها؟ شبابنا منها. انا كنت متصور كده، كنت شايف فيديو مصور للناس بتوع داعش، كانوا كده في ليبيا ولا مش فاكر في سوريا ولا ايه، واحد بيدربهم على السلاح وماسك سلاح في ايده كده، في بعض ما دربهم بيقول لهم موعظه، فيديو موجود على يوتيوب، فبيقول لهم في الموعظه دي هم قاعدين قدامه بالعشرات، قال الله تبارك وتعالى: يا ايها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. قال الله عز وجل: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين اوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون. قال الله عز وجل: يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: بعثت بالسيف بين يدي الساعه. قال صلى الله عليه وسلم: امرت ان اقاتل الناس حتى يشهدوا ان لا اله الا الله واني رسول الله، فاذا قالوها عصموا مني اموالهم ودماءهم الا بحقها وحسابهم على الله عز وجل. ايه رايكم؟ الايات دي والاحاديث دي صحيحه ولا مش صحيحه؟ صحيحه ولا مش صحيحه؟ لا. طب ما الناس دي صحيحه، مش ربنا اللي بيقول قاتلوا الذين يولونكم من الكفار؟ مش ربنا اللي بيقول حتى يعطوا الجزيه عن يد وهم صاغرون؟ مش النبي اللي بيقول امرت ان اقاتل الناس حتى يقولوا لا اله الا الله؟ طب ما الكلام ده كلام صحيح يا شيخ، مش دي احاديث ودي ايات؟ وعلى ذلك فقس، كثير من الشبهات موجوده. لذلك انا بزعل من الاخوه والاخوات في المساله دي جدا، ان كثير من الاخوه والاخوات اتكلم معاكم بصراحه ولا بصراحه ما بيحضروش غير دروس الرقائق وبس، عايز يسمع عن الجنه والنار وبس، عايزه تسمع عن حب ربنا وحب النبي صلى الله عليه وسلم وبس، عايزه تسمع عن الاخلاص وبس، عايز يسمع عن الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وبس، عايز يسمع عن الزهد والورع وبس. كل ده كلام جميل مطلوب، بس ده محور من محاور الخمسه، ده محور من محاور الخمسه، وده مش تمكن، لان احنا عاوزين شخصيه اسلاميه متكامله. احنا مش عايزين واحد بيحضر دروس رقائق وبس ولما تساله في القضاء والقدر ما يعرفش يرد عليه. ما هي مشكله الملحدين اللي موجوده دلوقتي، مشكله ايه؟ ما هي مشكله قضاء وقدر، ان هو فاهم قضيه القضاء والقدر غلط، فاهم قضيه القضاء والقدر ايه غلط. مشكله النقاب اللي موجوده دلوقتي دي، مش بيقول لك دلوقتي النقاب عاده يهوديه، صح؟ والنقاب ما جاش في القران، كلمه النقاب ما جاتش في القران، وكلمة النقاب والأمر إليه ما جاش في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى النقاب ده إما بدعة وإما عادة وإما عادة يهودية، وإن الواجب هو الحجاب بس. حتى كلمة الحجاب يقول لك ما جاتش كلمة الحجاب في القرآن، ما جاتش كلمة الحجاب في القرآن على أنها غطاء للرأس، لا، وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. طب في حد يقدر يرد في المسألة دي ويقدر يذكر الأدلة اللي موجودة في القرآن؟ يا أيها الذين آمنوا، أو يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن وليضربن بخمورهن على جيوبهن، ويفصل في المسألة ويقول خلي بالك ده النقاب ده فيه خلاف بين أهل العلم. فعلا بعض أهل العلم بيقول إن النقاب واجب، وده قول عند الشافعية وقول عند أحمد، وبعض أهل العلم وده الجمهور بيقول إن النقاب مستحب وأنه يجوز للمرأة أن تعري يديها يعني كفيها ووجهها، ولكنهم اتفقوا أنهم في وقت وجود الفتنة فعند ذلك يجب على المرأة أن تغطي وجهها، وكذلك إذا كانت امرأة جميلة تفتن شباب المسلمين وجب عليها أن تغطي وجهها. فيبدأ يفصل في المسألة ويذكر الأدلة ويتكلم في هذه المسائل، ومتى سقط الحجاب ومتى تم خلعه وما هو الواجب في مثل هذه المسائل وكيف الرد على هذه الشبهات. احيانا اخواننا احنا بنبقوا عاملين زي الايه؟ زي النكهه. تعرف النكهه؟ في واحد تلاقيه يقول لك انا بشرب عصير تفاح، جاب تفاح وضربه في الخلاط وشرب عصير تفاح طبيعي. وفي واحد بيشرب عصير تفاح بودره، بيسموه عصير بنكهه التفاح، صح؟ احنا احيانا كده بيبقى اخ بنكهه شرعيه، ما تزعلوش بقى، اخت بنكهه شرعيه، حجاب بنكهه شرعيه، هو حجاب بس حجاب مش طبيعي، ده حجاب بنكهه ايه؟ شرعيه، تاخد بالك؟ ها؟ علم بنكهه شرعيه، التزام بنكهه شرعيه، لكن عشان تدور على التزام حقيقي، جديه في الالتزام بالعلم والعمل والدعوه، جديه في الالتزام في العقيده والعباده والاخلاق والسلوك والمعاملات والنظم الشرعيه، عشان تلاقي اسد، عشان تلاقي واحد يعتمد عليه، عشان تلاقي واحد تقدر تحمل عليه وتشيل على ظهره، صعب. مشكله موجوده، ليه مفيش تمكن؟ كله نكهات. عايزين حاجه اكله تكاوي ناكلوها عشان تشبعنا وخلاص، مش مشكله هيبقى الثمره ايه ولا العاقبه ايه، مش مشكله. فنكهات موجوده، شويه نكهات، سبحان الله العظيم. فسيدنا حذيفه بيسال النبي صلى الله عليه وسلم عن المرحله دي، يقول له ايه؟ فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال نعم، وفيه ايه؟ دخل. قلت وما دخل؟ قال اناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. يعني بيتهيأ لك ان دي السنه وهي ايه؟ بدعه. بيتهيأ لك ان دي العقيده الصحيحه وهي العقيده الايه؟ الفاسده. بيتهيأ لك ان دي المعامله الصحيحه وهي فيها افراط او تفريط. بيتهيأ لك ان هو ده الدين ومش هو ده الدين. مش هو ده الدين. الدين زي ما انت قلته في الاول علم. الدين زي ما انت قلته في الاول سيطره ورسوخ. الدين زي ما انت قلته في الاول خبره. دي لسه هنجيلها في تفسير الايه بتاع سوره الروم. قال اناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. ولذلك مساله وجود الفرق والجماعات دي يا اخوانا، حتى كان يقول لك ايه؟ جماعه التبليغ والدعوه، تسمعوا لها؟ الجماعه دي كانوا بيصنفوها كتصنيف امني ان هي من اخطر الجماعات الموجوده، تصوروا؟ ازاي يا شيخ؟ ده جماعه التبليغ والدعوه اللي هي ما بتتكلمش غير في الدعوه بس، دي بتطلع على القهاوي وتكلم الناس، بتطلع في الشارع تكلم الناس وتذكرهم بالله وبالجنه والنار والوقوف بين يدي الله والصلاه والصيام، بقى دي من اخطر الجماعات. قالوا اه. ليه؟ الناس دول بيفكروا ازاي؟ قالوا ان الجماعه دي توقظ الايمان المخدر في القلوب ثم تترك الانسان. هي بتفوقه من المعاصي والذنوب اللي هو فيها، وبعد ما تفوقه تعمل ايه؟ تسيبه. فبعد ما تسيبه ممكن يروح داعش، ممكن يكون خارجي، ممكن يكون مش عارف كذا، ممكن يفجر ويكفر، ممكن وممكن وممكن، ممكن يكون حتى بعد كده ممكن يعمل اي حاجه. ليه؟ لان انت فوقته بس ايه؟ ما وجهتوش وعلمته. مركز معايا؟ لذلك ده امر خطير جدا ان تلاقي بعضنا بيحب قوي يسمع امور الرقائق، ودي مهمه جدا لان دي طبيعه في السير الى الله عز وجل، لكن عشان تظبط عبادته بالفقه ما بيحضرش درس الفقه. عشان تظبط عبادته بالعقيده ما بيحضرش درس العقيده، مش هينفع. لازم يبقى لك اربع محاور انت ماشي فيها، درس فقه تصح به العبادات، درس عقيده تصح به العقائد، درس سلوك رقائق تصح به السير الى الله، قران. اي واحده من الاربعه دول هتقع منك هتلاقي في خلل في الشخصيه. اسمع بس، اي واحده من الاربعه دول هتقع منك هتلاقي في خلل موجود في شخصيه الانسان. والله العظيم انا كنت نعرف واحد لا يترك صلاة لله، لا يترك صلاة لله عز وجل، يصوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر، ويحفظ معنى القرآن ويحضر دروس العلم. تصور أنت معايا. وكان عنده مشكلة في شهوة. كنت قابله كده ألاقيه ماشي مع واحدة، أقول له إزاي؟ إيه اللي أنت بتعمله ده؟ ده أنت بتحضر معانا دروس، دروس العلم أنت بتحضرها معانا. يقول ما فيش مشكلة والله يا شيخ، أصل ساعة الصلاة هي بتصلي في مصلى النساء وأنا بنصلي في مصلى الرجال، وبعدين نطلع نمشي مع بعض، وساعات لو في درس هي بتحضر فوق وأنا بنحضر إيه؟ أنت دي كوين دلوقتي بقى إيه؟ بقى ياما قوي. شفت الحجاب اللي موجود اليومين دول؟ هو ده حجاب. بالله عليك ده حجاب. وهي مفكره ان الحجاب عباره عن ايه؟ حته القماش اللي محطوطه على الراس. هو الحجاب حته القماش اللي محطوطه على الراس. الحجاب ده الهدف منه عدم لفت النظر اليها. زي بالظبط كده لما تروح عند واحد جواهرك وتقول له انا عايز اشتري كده، يقول لك دي ب5000، لا انا عايز حاجه اعلى دي ب10000، لا انا عايز حاجه عقده اغلى شويه ده ب20000، لا انا عايز عقده اغلى من كده. طب انا عندي حاجه ب200000 وريها لي كده، لا دي مش في الباترينا، ده انا حاططها جوه. فين؟ انا حاططها في خزنه، ما ينفعش تتحط بره. دي الحاجه كل لما تكون غاليه وتكون لما تكون جوهره، كل لما يعملوا ايه اصحابها؟ يدهوها. كل لما تكون غاليه وكل لما تكون جوهره ما ينفعش تحط في الباترينا، لان كل ممكن يبص لها وكل ممكن يرغش. ولذلك الناس اللي هي بتتكلم على مساله النقاب والحجاب، لان هي فعلا عينها اتعودت على العري، فمش عارفه لذه الحجاب معناها ايه، ومش عارفه يعني عفه. يعني كلمه العفه هو مش عارف معناها. كلمه ان المراه جوهره غاليه مش اي حد يسلم عليها. تعرفين كده لما واحد راح لرجل انجليزي وبيقول له انتوا ليه المراه عندكم في الاسلام مش اي حد بيسلم عليها؟ قال له انتوا الملكه عندكم، مين اللي بيسلم عليها؟ قال له بموجب الدستور بيسلم على الملكه بتاعه بريطانيا اصناف معينه. قال له واحنا النساء عندنا كلهم ايه؟ ملكات. انتوا عندكم ملكه واحده، احنا عندنا النساء بتاعنا كلهم ملكات. فاحيانا بتلاقي كده نكهات، نكهات في الحجاب ونكهات في العلم الشرعي ونكهات في العبادات دون ان تكون حقائق وتمكن. قال اناس يهدون بغير هدي تعرف منهم وتنكر. فقلت يا رسول الله، فهل بعد هذا الخير شر؟ الخير اللي فيه دخل ده هل بعديه شر؟ ودي بقى ده الوقت اللي احنا ايه؟ بنعيشه. اللي يتكلم عليه النبي صلى الله عليه وسلم ده هو الوقت اللي احنا عايشين فيه الى ان يرث الله الارض ما عليه. قال نعم، دعاة على ابواب جهنم. دعاة على ابواب جهنم. من اجابهم اليها قذفوه فيها. هو ليه بيجيبه؟ ها؟ لانه خفيف. ما هو اللي انا بقول لكم عليه في الايات ده، ما هو زي ما ربنا بيقول يا ايها الذين امنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار، برضه ربنا بيقول الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديهم. هي دي ايه ودي ايه. زي ما ربنا بيقول الم ترى الى الذين قيل لهم كفوا ايديكم، بيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم. زي ما ربنا بيقول وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم، برضو بيقول اذن للذين يقاتلون بانهم ظلم. يبقى دي اسمها مراحل، اسمها مراحل تشريع الجهاد. المرحله الاولى كف الايدي، مفيش لا صدام ولا قتال ولا جهاد، ودي اللي كان في المرحله الايه؟ المكيه. وبعد كده انتقلت للمرحله الثانيه اللي هي ايه؟ مرحله الاذن للقتال دون الوجوب. أذن للذين يقاتلون في قراءة بأنهم ظلموا، وبعد كده أن تقاتل من قاتلك، وبعد كده أن تقاتل المشركين كافة. طب المراحل اللي ذكرها المولى عز وجل في القرآن دي تابعة لإيه؟ إمتى نختار دي وإمتى نشتغل بيه دي وإمتى نشتغل بدي؟ حسب القدرة والعجز والمصلحة والإيه؟ فأنا بقول له أنت بتحط الآية اللي هي أمرت أن أقاتل الناس، الحديث أمرت أن أقاتل الناس، أنت بتحطه في غير إيه؟ موضعه. أمرت أن أقاتل الناس إذا كانت المصلحة المترتبة أعظم من المفسدة، وإذا وجدت القدرة على ذلك، وإذا كان هذا الأمر بعد الإعلان والدعوة لدين الله عز وجل. أنت فاهم غلط. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، ده الكلام ده إمتى؟ الكلام ده إذا وجدت قوة للمسلمين وكانت المصلحة المترتبة أعظم من المفسدة. وإن عبد الله بن أبي بن سلول سب النبي صلى الله عليه وسلم واتهم عائشة رضي الله عنها وأرضاها بالزنا، ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ ها؟ لما سألوه لماذا لم تقتله؟ قال حتى لا يتحدث الناس أن محمدا يقتله إيه؟ طب هو كان عنده قدرة على قتل النبي صلى الله عليه وسلم ولا ما عندوش؟ عنده. طب ما قتلوش ليه؟ لأن المفسدة المترتبة أعظم منه. يبقى دي مراحل، مراحل خاضعة للقدرة والعجز والمصلحة والمفسدة. أنت فاهم غلط. أنت إيه؟ فاهم غلط. يعني المقصود قتلة الناس اللي هم يعني متشددين في دينهم زي الحوثيين أو داعش أو الكلام ده كله حالياً تبقى مفسدة؟ لو كان هذا لردعهم عن أفكارهم لا بأس بذلك بشروط ذكرها أهل العلم. ما هو ردعهم ده خلاص ماشي، بس أنا قصدي إيه؟ انا قصدي ان القنوط ده يتم لرضعهم بشروط، لو تم جاز الامر. يبقى المقصود ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في اخر مرحله دعاه على ابواب جهنم. تلاقي واحد طالع بيقول لك ايه، وفي عذاب قبر في القران؟ عذاب القبر ما ذكرش في القران، مش عايز معاه عذاب قبر. هو فعلا عذاب القبر جه في القران ولا مجاش؟ جه ولا مجاش؟ جه ولا مجاش؟ ادي احنا اختلفنا اهو. شفت بقى؟ شفت احنا بنعمل ايه؟ خلي بالك ده احنا بنتكلم عن مسائل المفترض ان دي تكون ثوابت، صح؟ ضغط الغرب على الاسلام والمسلمين ولد مرحله انه يسوغ لك ان تشكك الناس في ثوابتهم. تصور يسوغ لك ان تشكك الناس في ايه؟ في ثوابتهم. انا قابلت ولد في الثانوي كده فبقول له سمعني سوره الاخلاص. قال لي ما خدناهاش مش حافظ. قلت له طب سمعني كل الله واحد. قال لي كل والله احد الله يا ابني بس كل الله واحد يا اخلاص. هو مش عارف، مش عارف ده الثانوي. شفت الفيديو اللي على اليوتيوب لما جابوا مجموعه من الشباب اللي هم في اولى اعدادي ثاني اعدادي ثالث اعدادي وبيسالوهم عن الخلفاء الاربعه اللي كانوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولا واحد عارف يجاوب. وبعدين راح يقول له ايه، طب عايزينك تغني لنا اغنيه محمد رمضان في الفيلم الاخير. راحوا ماسكين بتاعه وقعدوا يرقصوا زيه. شفت الفيديو ده؟ جابوا شباب تانيين بيسالوهم عن اسم النبي عليه الصلاه والسلام، هو النبي اسمه ايه؟ محمد. ابو اسمه ايه؟ قال له محمد رسول الله. قال له ما انا عارف، قول لي ابو اسمه ايه؟ قال له مش عارف ما خدناش في المدارس. دخل على التاني قال له والله انا مكسوف من نفسي. دخل على التالت قال له محمد بن عبد الله. قال له طب واسم جده؟ يا نهار ابيض. هتوصل لجده. لكن هو لو ساله عن محمد صلاح ولا سأل عن محمد النني ولا سأل عن ماتش الكورة ولا سأل عن كأس الأمم الأوروبية هيجاوب ولا مش هيجاوب؟ يعني احنا مش بنسأل بقى في الجنايات والديات والمواريث والحدود، ده احنا بنسأل في حاجات اسم النبي. انتوا متخيلين يا اخوانا؟ الشباب مش عارف اسم النبي بتاعهم. تصور بقى انت لو سألته في أمور الطهارة والصلاة، تصور لو سألته في الجنائز والديات والمواريث، تصور لو سألته في العقائد، مش عارف. مسؤولية مين دي؟ دي مسؤول، هقول المسؤولية مين دلوقتي؟ هنقولها دي. قال دعاة على أبواب جهنم. ها في دليل في القرآن على عذاب القبر ولا عشان ما تقولش الشبهة وبعد كده تروح؟ ها؟ ها قول. قول. ها فيها. قول. قال الله سبحانه وتعالى: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا. الله يفتح عليك. دليل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم القيامة أدخلوا. ويوم تقوم الساعة وأدخلوا آل فرعون. يبقى معنى ذلك إن كان في عذاب قبر وهم اللي دخلوا إيه؟ جهنم والعياذ بالله. تصور سبحان الله العظيم. قال من دعاهم إليها قذفوه فيها. قال صفهم لنا جلهم لنا يا رسول الله. قال يتكلمون بألسنتهم وهم من جلدتهم قلوبهم قلوب شياطين في جثمان إنس نسأل الله العافية. ودول خلي بالك على الجنبين، يعني بعض الناس الإفراط والتفريط على الجنبين زي ما في دعاء العلمانية والمجون والفسق والتبرج، في الناحية الثانية دعاء التكفير والتفسير لغير وجه حق، صح؟ ما هو في إفراط وإيه؟ وتفريط والاثنين موجودين. وخلي بالك كل واحدة منهم ردة فعل للثانية. كل واحدة منهم إيه؟ ردة فعل للثانية. يعني كل ما يظهر دعاة النجوم، دعاة خلق الحجاب، دعاة التبرج، دعاة الانحلال، دعاة الحرية بغير وجه حق، كل من الناحية الثانية يظهر إيه؟ دعاة التكفير والتفسير بغير وجه حق، والحق وسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطا. طيب الأمر ده الضابط بتاعه إيه؟ الضابط بتاع الأمر ده إيه؟ يعني إيه المطلوب؟ إحنا اتكلمنا كلام كتير جدا، قول لي الواجب نعمل إيه؟ إيه المطلوب مني؟ حاجتين، العلم والقرآن. العلم وإيه؟ والقرآن. أشد الناس ثباتا وتمكنا في دين الله عز وجل أهل العلم. صح الكلام ده ولا غلط؟ أشد الناس ثباتا وتمكنا في دين الله عز وجل أهل العلم. محدش بيعرف يزلزلهم. ولا حد بيعرف يخلخ العقيدة اللي عندهم. ولا حد بيعرف يزعزع العبادات والأفكار اللي موجودة عندهم. ليه؟ لأنهم تعلموا ما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم. طب اسمع الآية دي بقى وده هنختم بيه. ناخد آيات سورة الروم من أولها. ربنا في اخر الروم قال ايه؟ فاصبر ان وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. لا يحملك المشركون يا محمد على الخفه ان تترك بعض ما اوحي اليك من اي محور المحاور اللي احنا ذكرناه. ربنا بيقول في الايه ايه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال الذين اوتوا العلم والايمان لقد لبثتم في كتاب الله الى يوم البعث. فهذا يوم البعث ولكنكم كنتم لا تعلمون. فيومئذ لا ينفع الذين ظلموا معذرتهم ولا هم يستعتبون. ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل. ولئن جئتهم بآية ليقولن الذين كفروا إن أنتم إلا مبطلون. ها؟ كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا. فاصبر إن وعد الله حق. ربنا تكلم في الآية عن وقال الذين أوتوا العلم ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن. حاجتين دول كل ما تتعلم أمور دينك كل ما يشتد الثبات بفضل الله تبارك وتعالى في العلم والعمل والدعوة. كلما يشتد الثبات في العقيدة والعبادة والأخلاق والمعاملات والسلوك ما دمت تتعلم فأنت تتغير. صح كده؟ ما دمت تتعلم فأنت إيه؟ تتغير. فلذلك من الحاجات اللي احنا هنتكلم عنها دلوقتي ورش العمل بتاعت الصيف يا اخوانا. اوعوا تنقطعوا عن دروس العلم في الصيف. كتاب زي كتاب منة الرحمن بتاع الشيخ ياسر ربنا يحفظه ويبارك فيه اعمل لك برنامج فيه. كتاب ده مهم جدا لانه بيطرح كثير من المسائل اللي ما تكلمش فيها بعض كتب السلف. يعني مسائل زي الولاء والبراء ومسائل زي الحاكمين مش هتلاقيها في كتاب زي كتاب الشريعه الاجوري. مش هتلاقيها في كتاب زي كتاب عقائد اهل السنه للكائن. مش هتلاقيها في كتاب زي كتاب التوحيد لابن خزيمه. ليه؟ لان الكتب دي كانت بتتكلم على واقع كان الحكم فيه مستقر والناس المسلمين بعيدين عن الكفار والمشركين وموالاتهم. فكان بتتكلم في مسائل العبوديه. ولكن لما سقطت الخلافه وسقط قضيه الحكم واصبح هناك موالاه الكفار والمشركين محتاجين حاجه تتكلم عن ايه؟ عن القضايا دي اللي هي تمس الواقع. حط لك فيه برنامج. كتاب زي كتاب الفقه الموسع موجود ومطبوع ومشروح ومسموع. حط لك فيه برنامج. في الصلاه الطهاره في الصيام في الجنائز في الزكاه. خلصت الحاجات دي اطلع فوق شويه. كتاب زي معارف القبول موجود وبرضه الشيخ ياسر شرحه وموجود الشرايط بتاعته وكمان متفرغ بي دي اف. حط لك فيه برنامج. وكمل كتاب الفقه الميسر وادخل على الجنايات والايمان والنذور والنكاح والحدود والمواريث والاطعمه والاشربه. كمل الكتاب او خد كتاب موارد السبيل. لازم تحط لها منهج تمشي عليه. ما دمت تتعلم فانت تتغير. كذلك مسائل الابحاث الفكريه. قضايا الايمان والكفر. قضايا الولاء والبراء. قضايا المصالح والمفاسد. قضايا الحاكميه. قضيه الشيعه. قضيه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قضيه الولاء والبراء. قضيه الاتباع ونهي الاستدلال. قضيه العمل الجماعي. كل القضايا دي لازم تدرسها دراسه كويسه جدا وتهضمها. لازم تدرسها دراسه كويسه وتهضمها. العلم. اخر حاجه هنقولها العلاقه بالقران. ربنا قبل ما اتكلم عن مساله الخفه دي ولا يستخفنك قال ولقد ضربنا للناس في هذا القران من كل مثل. كان الامر ان من ارتبط بكتاب الله عز وجل فلا يمكن ان يحمله الناس على الخفه ابدا. انتوا معايا يا اخوانا ولا مش معايا؟ اي واحد مرتبط بالقران لا يمكن ان يستخف. فاستخف قومه فحملهم على الخفه فاطاعوه. اللي مرتبط بالقران عليه الصلاه والسلام لا يمكن ان يحمل على الخفه. انتوا عارفين السبب ايه؟ لانه كل من ارتبط بالقران اخذ من صفاته. الكلمه دي لوحديها كده تبعث في قلبك الهمه ان تكون قرانيا. لو عرفت ان كل اللي ارتبط بالقران سماعا تلاوه تدبرا عملا حفظا واحد من صفات القرآن. احنا زمان كده قبل ما عشان لو اتكلمك عن موضوع التيك اواي ده، الواحد لما كان بينعم ربنا عليه بطريق الالتزام ويعرف طريق منهج النبي صلى الله عليه وسلم من 8 سنين 9 سنين 10 سنين، كان عند الاخوه حاجتين من الثوابت اول ما التزم يعملهم ويتم يواظب عليهم بفضل الله تبارك وتعالى. ما دام اخ التزم وبقى على الدين والشرع، ما دام اخت التزمت وبقت على الدين والشرع، الحاجتين دول معاهم ما كانوش بيعملوهم قبل كده وبداوا يعملوهم، والنساء بيتزود عليها واحده صلاه الفجر وحفظ القران. ارجع كده بس يعني الناس القديمه من 10 سنين كده لما التزم في 95، لما التزم في 2000، لما التزم في 2005، لما التزم في لما التزم كانش بيصلي الفجر بدا يصلي، ما كانش بيحفظ قران بدا ينخرط في مجموعه حفظ القران. ما ينفعش ان هو يبقى اخ او اخته ملتزمه وهي ما بتصليش الفجر وما بتحفظش القران، ما ينفعش. طب بالله عليكم اكلمكم بصراحه، الاخوه عندهم معضله في صلاه الفجر ولا لا؟ انتوا ما بتردوش ليه؟ انا مكلمش على العوام، مكلم على مين؟ في معضله في صلاه الفجر عند الاخوه ولا لا؟ صح؟ طب معضله يعني حاجه صغيره شيخ ما تستاهلش ان انت تتكلم عليها، ولا الموضوع زايد عن حده؟ ما تقول يا اخوانا الله يفتح عليك. شفت التيك اواي بقت عامله ازاي؟ والله هو حاجات غامضه جدا. طب القران اللي منخرط في مجموعه حفظ القران، اللي بيحفظ القران دلوقتي حتى لو بيحفظ ربع كل اسمه يرفع ايده، سواء بيحفظ ولا بيراجع ولا بياخد اجازه اي حاجه. ها؟ طب والباقي؟ شفت بقت عامله زمان ما كانش كده. اخ التزم والتحق وماشي على الطريق، اخت التزمت وظبطت الحجاب بتاعها او لبست النقاب بتاعها، ما ينفعش تكون ما بتحفظش القران، ما ينفعش. ما ينفعش الاخ ما يكونش بيحفظ القران. كنا في عز المطر ومطر شديد جدا في صلاه الفجر وتلاقي الاخ قاعد لحد الشروق بياخد اجازه. قاعد لحد الشروق في عز المطر يروح للشيخ بتاعه في اخر الدنيا، واحيانا بيبقى بره البلد ويبقى رايح، ممكن تلاقيه راكب عجله، والله يا اخوانا شفناها، راكب عجله والمطر بيرخ عليه نص ساعه قبل ما يوصل للعزبه اللي موجوده بره البلد، ويروح للشيخ بتاعه يبقى ماشي في المسجد الميه بتنزل منه على الارض، ويرجع يبقى عنده نزلات برد ويتحمل لحد ما يختم. لكن دلوقتي التكوين اخوانا بالله عليكم، اصل لو ما كانش في تمكن هتضيع مع الشهوه. هتلاقي بنت كلمتك كلمه كده هي بتكلمني ايه؟ شكلها معجبه بيا. طب اشمعنى انا دول الناس يعني؟ عشان شكل جميل، ولا يمكن عشان لابس احمر وفرنطين؟ وتلاقي بص مع اي حاجه كده بص تقلق الاذان ياثر عليك. طب استنى شويه، طب مش مشكله، طب اصلي بعد الشروق تقلق. امر بالمعروف ونهي عن المنكر، الناس هيقولوا طب انا مكسوف، اصلي محروق، اصلي لون عليا، تقلق. شبهه سمعتها ايوه صح، هو جابها ولا ايه؟ انا مش عارف الجواب بتاعها، تقلق. ما دام مفيش رسوخ هتلاقي نفسك بص تقلق. اي شبهه اي شبهه اي شبهه هتلاقي نفسك ايه بسرعه. فمحتاجين رسوخ. يبقى القران اللي بيتعلق بيه ها بياخد من صفاته. صفات القران ايه؟ في دقيقه بسرعه عشان هتاخد منها. اول صفه ربنا ذكرها في القران اي صفه؟ ها؟ ها؟ الوقار في سوره ايه؟ الايه؟ فين الوقار؟ انا عايز اقول صفات في القران. هدى هدى، ادي اول حاجه. الف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه. يعني انت لو كنت قراني هتبقى انت ايه؟ هادي مهدي. مش النبي كان بيقول كده صلى الله عليه وسلم؟ اللهم زينا بزينه الايمان واجعلنا هداة مهتدين. لو تعلقت بالقران الكلمه اللي هتطلع من لسانك الناس هتستجيب لك. ليه؟ قراني الهدى. اثنين ايه مصطفى؟ النور. ما بلاش النور ده يا شيخ، واخد بالك؟ هتبقى نور، هتبقى منور بفضل الله عز وجل. الكلام اللي بتقوله نور، افعالك نور، اقوالك نور. انت هتبقى قراني، هتبقى نور. ايه كمان هتبقى ايه كمان؟ يا بني ها؟ الخلق ماشي. ايه كمان؟ يا بني اقم الصلاه والمعروف. بشرى، هتبقى انت تبشر الناس. والله صح، الخلق كريم جدا. والله يا اخوان اهل القران دول تلاقيهم زي البلسم والله العظيم، حلو ورفق ولين ورحمه، لهم علامات غريبه جدا. ها ايه كمان؟ ها كويس، بس انا عايز ايات من القران. شفت الايه دي؟ وانه لكتاب عزيز. هتبقى انت عزيز. والله تكفيك. انا بقول لك اهو خدها بقى هدف، خلي القران عشان تبقى عزيز. عزيز يعني لا يغلب، محدش هيقدر يغلبك. يغلبني فيها شيخ يا مصارعه بالحجه، هتبقى عندك حجه وبيان واستقامه لسان، ما يقدرش حد يغلبك ابدا. ليه؟ قراني، بس انت قراني بفضل الله تبارك وتعالى، صح؟ فايه كمان؟ الفصاحه. الفصاحه، يستقيم لسانك بالقران. تلاقي عندك فصاحه غريبه جدا، لن تدرس لحن ولا تعرف حاجه عنه، ونسيته بتاع الاعدادي والثانوي، وتبقى تقول المحاضره ولا بتتكلم الكلمه ويقول لك انه انت مدرس لغه عربيه. ابدا والله. طب ايه اللي ظبط لسانك؟ القران. سبحان الله العظيم. يبقى العلم تعلم دينك، خلي لك علاقه بالقران، وعلاقه بالقران مش ان انت تحفظ بس، خد لك هدف من النهارده، ورد القران عظمك ولحمك ودمك. حفظ القران عظمك ولحمك ودمك. سماع القران عظمك ولحمك ودمك. تدبر القران عظمك ولحمك ودمك. العمل بالقران عظمك ولحمك ودمك. ليه؟ ان هذا القران يهدي للتي هي، مش الحاجه القويمه، التي هي اقوى. هتبقى التي هي اقوى، انت هتبقى التي هي اقوى في العقائد، وانت هتبقى التي هي اقوى في العبادات، وانت هتبقى التي هي اقوى في الاخلاق، وانت هتبقى التي هي اقوى في المعاملات، وانت هتبقى التي هي اقوى في الفكر، وانت هتبقى التي هي اقوى في العمل والدعوه. ليه؟ لان انت كنت قراني. يبقى علق نفسك بالعلم الشرعي، اتعلم، ما تسيبش درس الفقه درس العقيده، خلي لك علاقه بالقران، وخصوصا في قيام الليل والصلاه، حتى لو ورد بسيط تصل باذن الله تبارك وتعالى. ثم قال الله: فاصبر بالعلم والايه؟ القران. ها؟ فاصبر ان وعد الله حق، ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. فبقدر صبرك ويقينك يكون تمكنك في دين الله عز وجل. هذا ما يسر الله على العالم. احنا هنحط الفرد دلوقتي، وبعد ذلك ان شاء الله هيبقى في اخرنا العصر ان شاء الله، 5 دقائق 10 دقائق كده هتنشر على طول. جزاكم الله خير. معلش بس الوقت، معلش خلينا خير.